السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر صفر سنة 1430 هجرية، الموافق 25 من شهر فبراير 2009 ميلادية، قد درسنا في الدرس الماضي وهو الدرس وكان الدرس الخامس أن حديث الآحاد ينقسم إلى مقبول ومردود، وقلنا إن المقبول إن الخبر المقبول هو ما يحتج به وينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح أو حسن لذاته، صحيح لغيره، حسن لغيره. فيه تفصيلات ما أحببت أن ندخل فيها مراعاة للمستوى العام للحضور، ولأن هذا الدرس ليس درسا تخصصيا وإنما تنبيهات على بعض ما في هذا العلم. في هذه الليلة نأخذ الدرس السادس وهو في الخبر المردود وأسباب رده. الخبر المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، هذا هو الخبر المردود، وينقسم إلى أقسام كثيرة بلغ بها بعضها إلى 40 نوعا ونيف، ونيف يعني وزيادة. ولكن في الحقيقة هذه الأنواع ترجع في الجملة إلى سببين: أحدهما سقوط راو فأكثر من السند، يعني وش هو السبب اللي يخلي العلماء ما يقبلوش حديثا ما، إما بسبب سقوط راو فأكثر من السند، سلسلة تاع الرواة يسقط منها راو فأكثر. والسبب الثاني الطعن في بعض رواته، هذا هو السبب. إذن سبب الرد سببان: إما سقوط راو فأكثر من السند، والسبب الثاني الطعن من بعض أو في بعض رواته. الخبر المردود هو الخبر الضعيف. الخبر الضعيف عرفه العلماء بقولهم هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن. حديث ضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن بفقد شرط من شروطه، هذا هو الحديث الضعيف. حديث ضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. لماذا؟ بسبب أنه فقد شرطا من شروط الصحيح أو شروط الحسن. طيب، والضعيف يتفاوت بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح. الحديث الصحيح درجات، مثلا ما رواه البخاري ومسلم أقوى مما رواه البخاري وحده، ما رواه البخاري ومسلم أقوى مما رواه البخاري وحده، ما رواه مسلم أقوى مما رواه غيره، كذلك الضعيف، حديث الضعيف يتفاوت الضعف تاعه كما يتفاوت الصحيح. الضعيف أنواع، الضعيف الحديث ضعيف أنواع، منها أولا الحديث الضعيف يعني الحديث الخبر المردود، أنواع، أولا الضعيف، ثانيا الضعيف جدا، ثالثا الواهي يعني أكثر من الضعيف جدا، رابعا المنكر، حديث منكر. ما هو الحديث المنكر؟ هو الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا حديث منكر. يعني إذا كان واحد يغلط بزاف في الرواية في الحفظ في الحديث، هذا نسميه منكر، الحديث اللي جابه هو نسميه منكر، هذا حديث منكر لوجود راو فيه كثير الغلط أو كثير الغفلة، عنده غفلة ما عندوش النبهة، أو ظهر فسقه لا يقبل كذلك حديثه. إذن عندنا الضعيف، الخبر المردود ينقسم إلى أقسام، الضعيف، ثانيا الضعيف جدا، ثالثا الواهي، رابعا المنكر، وشر أنواعه الموضوع، الحديث الموضوع، الحديث الموضوع وهو الحديث المختلق المخترع الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقوله، صح. الآن نرجع إلى، قلنا باللي السبب في رد الخبر إما سقوط راو فأكثر من السند وإما طعن في بعض الرواة. نبدأ الآن بالسبب الأول، العلماء علاش يقول لك هذا الحديث ما نقبلوش، على لسببين، نبدأ بالسبب الأول وهو سقوط راو فأكثر من السند. عندنا مثلا ثلاثة من الرواة كل واحد يروي عن الثاني إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يجيوا العلماء يدرسوا هذا السند يصيبوا واحد راوي سقط ما كانش لم يذكر فلا فيردون هذا الحد. وهذا السقوط أنواع، السقوط هذا يا من السند أنواع، هناك سقوط واضح جلي وهناك سقوط خفي، سقوط واضح وسقوط خفي. سقوط واضح مثلا واحد يقول، مثلا يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا عمر بن عبد العزيز قال قال أبو هريرة، عمر بن عبد العزيز ما تلاقاش مع أبي هريرة، فهذا واضح باللي هذا الحديث غير مقبول، هذا واضح. لكن كاين سقوط خفي لا يطلع عليه إلا العلماء الجهابذة، الجهابذة يعني المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. طيب نأخذ الآن، هو هذا السقوط بسبب الإسناد أنواع كذلك، كاين الحديث المعلق، ثانيا الحديث المرسل، حديث المرسل، كاين الحديث المعضل، رابعا المنقطع، خامسا المدلس، هذا من أنواع الحديث غير المقبول والحديث المردود بسبب السقوط في السند، سقوط أحد الرواة. إذن قلنا عندنا المعلق، وعندنا المرسل، ثالثا المعضل، رابعا المنقطع، خامسا المدلس، سادسا المرسل الخفي. هذه أنواع الأحاديث الساقطة والتي ترد في غالب الأحوال بسبب سقوط في السند. اليوم نبدأ بالمعلق، الحديث المعلق، ومن بعد إن شاء الله نتكلم عن الحديث المرسل. الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر. الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر. يعني مثلا عالم من العلماء بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة من الرواة، يحذف راو أو اثنين الذين قد التقى بهم أو روى عنهم لكن حذفهما، فهذا يقول حديث معلق. لماذا جعل العلماء المعلق من أنواع الحديث المردود؟ جعلوه كذلك بسبب الجهل بحال الراوي المحذوف، هذاك اللي حذفه معنى بأنه ثقة أو ضعيف. طيب، هذا بالنسبة للحديث المعلق. لكن هنا تنبيه، الإمام البخاري رحمه الله يروي أحاديث معلقة في صحيحه. الإمام البخاري في صحيحه يجيب السند في كثير من الأحاديث، في بعض الأحاديث ما يجيب السند، يقول قال فلان. يعني إمام بخاري يقول مثلا قال أبو الدرداء، البخاري ما تلقاش مع أبو الدرداء، بينه وبين أبي الدرداء سنوات وسنوات، فهل يقبل حديث المعلق في البخاري؟ قال الإمام النووي رحمه الله فما كان منه بصيغة الجزم نحو قال وذكر وروى مبنيا للمعروف فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. الإمام البخاري يقول قال فلان وذكر فلان وروى فلان، هذا محمول على أنه محكوم بصحته، لأن البخاري رحمه الله وإن لم يذكر الرواة هنا فهو معروف في تثبته وشرطه في صحيح البخاري. أما ما لم يجزم مثل أن يقول قيل وذكر وروي مبنيا للمجهول فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ولهذا قال النووي وعلى الناظر، يعني اللي يحب يستدل بهذا الأثر ولا الحديث اللي جابه الإمام البخاري معلقا، إذا أراد الاستدلال به أن ينظر في أحوال رجال سنده. الإمام انتهى كلام الإمام النووي. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتب في مقدمة صحيحه وجعله كتابا سماه تغليق التعليق، جاء إلى الأحاديث التي رواها الإمام البخاري معلقة فقام بوصلها. يقول البخاري قال أبو الدرداء، وش يدير هو الحافظ؟ يجي هذا الحديث ويروح يبحث عليه في مصادر أخرى فيجد السلسلة التي بين البخاري وبين أبي الدرداء، فبالتالي يحكم على الحديث. هذا هو الحديث المعلق. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الحديث المرسل. إذن هنا رانا بدينا عينينا بدأوا يتفتحوا شوية على هذا العلم العظيم الذي مع الأسف تركه كثير من الأمة. تجد إنسان ما شاء الله متخصص في الفقه، متخصص في التفسير، ولكن في الأحاديث وهذا العلم هذا ما عندوش هذاك، ماشي لازم يكون متخصص، ولكن المفروض يكون عنده نبهة، يعني انتباه لهذا العلم. خاصة في ديارنا المغاربية هذا العلم قد ذهب من زمان، بلاد المغاربية خاصة الجزائر بسبب الاستعمار الفرنسي البغيض، هذا العلم وغيره من العلوم النافعة قد ذهب، فلم يرجع إلا في السنوات الأخيرة. بدأ بعض الشباب جزاهم الله خيرا في الرجوع إلى هذا العلم ودراسته، ولكن أنصح إخواني هؤلاء الشباب ألا يكتفوا بهذا العلم بدون أن يدرسوا الأصول، لأنه عندنا هنا وفي كثير من البلاد الإسلامية لما رأوا بعض العلماء الأئمة في هذا العصر فتح الله عليهم في هذا العلم توجهوا كلهم أو أغلبهم إلى علم الحديث وقصروا في علوم الآلة. فتجد بعض الشباب ما شاء الله يعرف، عنده اطلاع واسع في هذا العلم، لكن في النحو يكسر اللغة العربية، في الأصول يخلط، في التفسير ما يعرفش، وهذا خطأ، هذا نقص. والإمام هذا الذي يحبونه وكلنا نحبه كان رجلا عالما في العلوم الأخرى، فمن العيب أن تجد شابا يعرف ما هو الحديث المرسل والعلل والحديث الضعيف وكذا والرواة، وهذا طيب، لكن كي يبدأ يهدر في اللغة العربية يكسر، المبتدا يردوا مفعول به والخبر يردوا لا، أو كذلك ما يعرفش أصول الفقه، لما تتعارض الأدلة أمامه ماذا يفعل؟ أو أنه متأثر بأصول الظاهرية، وهذه مشكلة. كثير من الشباب السني في هذا العصر، ليس في بلادنا فحسب بل في كثير من البلدان، وهذا قد لمسته لمس اليد من كثير من الشباب الذين يقولون هم من أهل السنة والجماعة، متأثرون بفقه ابن حزم الظاهري بدون أن يشعروا، وهذا خطأ. ابن حزم الظاهري والمذهب الظاهري لا تقرأ له حتى تتقوى في العلم الذي كان عليه المذاهب الأربعة وغيرهم وجمهور العلماء، لما تتقوى بعد تروح تقرأ لابن حزم، أما تقرأ لابن حزم حتى في الأصول ما تقرأ لهش. ابن حزم رجل عالم رحمه الله، لكن كان عنده ظاهرية. ما معنى ظاهرية؟ لا يقول بالقياس، وعنده جمود في بعض الأحكام، جمود يعني غير جيد. فالإنسان لا يقرأ لابن حزم ولا لمن تأثر به كالشوكاني وحسن خان، اسمه صديق حسن خان القنوجي، هذا خطأ. يعني بعض الشباب أول ما يتعلم الفقه يروح للروضة الندية، خطأ هذا. الروضة الندية كتاب طيب وفيه علم، لكن لا تقرأه في أول طلب العلم، فيه رائحة الظاهرية، في ليس في كل الأحكام لكن في كثير من الأحكام. كذلك نيل الأوطار للشوكاني، سبل السلام للصنعاني، فيه وإن كان سبل السلام أخف، لا أقول لا تقرأوا لهذه الكتب، لا، أخروها حتى تقرأوا للعلماء الذين كانوا يأخذون بالأصول، سواء الأصول في الحديث أو الأصول في أصول الفقه. إذن هذا العلم الحديث راه علم مهم ينبغي الرجوع إليه، لكن لا بد من أن الإنسان عليه أن يتقوى في العلوم الأخرى. إذن في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ المرسل وتعريفه.